واذا مثلا ذهبت لتشعل مثلا الثقاب انت مالكش قدرة على شيء من هذا ابدا. فاذا اقبلت على اي عمل من الاعمال فما هي قدرتك التي ترغم العمل على ان ينفعل؟ مالكش حاجة ابدا. امال هي ايه؟ تقول لي بسم الله انا جاي لك بسم الله الذي سخرك لي. يبقى هذا حين تقبل على اي عمل تقول بسم الله انا اقبل عليك بسم الله الذي سخرك لي وامرك ان لا تخرج عن طاعتي. امرك ان لا تخرج عن طاعتي لانك مسخر لي. اما لو ان قدرتي وقدرتك ولا قدرة لي علي ولا تدخل في طاقتي ولا في استطاعتي. يعني الشمس دخل في استطاعتني عشان لا اطلعي الله. القمر دخل في استطاعتني. الهوى دخل في استطاعتني عشان نقول له هب. الغمام دخل في استطاعتني. انما بسم الله يعني حصل منه كل ذلك بسم الله الذي سخر هذا الشيء. اذا فحين تقبله على اي عمل من الاعمال انظر الى المنفعل لك في هذا العمل تجد لا قدرة لك عليه. وما دام لا قدرة لك عليه من رايح تتعامل معاه ازاي؟ قال له انا اتعامل باسم من سخره لي. باسم من سخره لي. ادي واحد. الشيء الاخر انك قد تعمل العمل وليس في بالك الا الامر المادي اللي ينتج من العمل. زي الكافر. زي الكافر اما ياكل اما يشرب إما يحرط إما يعمل أي حاجة. قال لك هو المؤمن هنا فايدته بقى يقول أنا بعمل العمل ده لأن الله أباحه لي أو أمرني به. فيبقى في ساعة العمل الائتمار من ناحية المنفعل لأنه فخره. وأنا ما أقبلتش على العمل ده إلا وفي بال الله. يقول لما يبقى في بال الله هستفيد من عطاء هذا وأستفيد عليه ثوابا آخر. ثواب آخر في غير زمني. هيجيلي في زمن ثاني. ولذلك ربنا لما يجي يقول الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. ساعة المؤمن كده ما يشوف إن عمله اللي عمله في الدنيا لصالح نفسه. وبعدين ربنا اداله عليه جزاء يقول يا سلام ده الحمد لله كمان على الحكاية دي. الحمد لله أولا والحمد لله إيه؟ أخيرا يعني المسألة الله. يبقى إذا ساعة تكون في أي شيء بسم الله معناها أنك دخلت عليه بلا حول منك ولا قوة ولا طول وإنما دخلت عليه لأن الله سخره لك. ولو لم يسخره الله لك لما استطاع أن ينفعل لك أو أن يعطيك كمان. ولذلك أنا أقول لكم إن مثلا الأنعام حيوانات دي من استأنسها فيه بعض الحيوانات لا نستطيع أن نستأنسها. نستأنس الجمل ويمكن نستأنس الفيل إنما نقدرش نستأنس ثعبان قد كده ولا ديب قد كده. ليه؟ المسألة مش مسألة قوة بقى. ترك الله هذه الأشياء منطلقة ولا تستطيع أنت أن تستأنسها حتى تعلم أن الله لو لم يذلل لك الأولى لما استطعت أن تذللها بدليل إيه؟ إن كنت شاطر خلاها تستأنس لك وذللها. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. إذن لو لم يذلل إذن ترك الله بعد الوحوش غير مستأنسة عشان يقول لي كنت تستأنس لكثرتك استأنست الجمل طب بالله تستأنس لحتة الحياة ربنا دي يوم يتركها كده دور عن حضره ما دام ربنا ما ذللهاش لي فذللناها يبقى مش ممكن تذلل. يبقى ترك الله سبحانه وتعالى جمل عشان ايه؟ يلفتها حتى لا نغتر. فاذا اقبلت على العمل وقلت بسم الله فكأنك دخلت على العمل باسم من سخر لك المنفعل لك لا بقوتك. اذا فهو لا يتأبى لانه حتى منفعل للكافر. طب ايه الفرق بين اللي ما قالش بسم الله وهو كافر واللي قال بسم الله؟ اللي قال بسم الله وهو مؤمن دي انفعل له وده انفعل له. أن أخذ التأمل وأخذ أنه مصاب على عملية استحضار الله في الفعل، وكأنه لم يفعل أي فعل إلا وفي باله الله سبحانه وتعالى. هذا الفرق بين الاثنين، فرق بين الاثنين أن دي منفعل له ودي منفعل. وبعد ذلك يطلق الحق سبحانه وتعالى أشياء في الكون عشان ما تفهمش إن هو ذلل لك الأشياء وهي خاضعة لك، ثم انفلتت الأشياء منه ما يقدرش يقبضها عنك. لا يغفر يقبضها. هذا الفرق بين الحق سبحانه وتعالى وبين الخلق. الحق يطلق القانون ويقيده، وأنت تطلق القانون ولكنك لا تستطيع أن تقيده. ولذلك الحق سبحانه وتعالى عمل نواميس في الكون. نواميس في الكون دي روح خارقها في بعض الايه الأحيين، خارقها في بعض الأحيين ليه؟ عشان يلفتوا إليه، ليلفت الناس إليه. ثم لما يلفت الناس إليه، لما نيجي تقول مثلا المسائل ومش ده بتنزل المطرة وبينزل الغيم وبيجي والسحاب ومش عارف ايه وبتاع، والأرض دي ممطرة دائما، يوم يجي حتة ممطرة دائما كدوره وعامل فيها شوية جفاف يموت مواشيه، تبقى مش خاضعة لناموس، مش خاضعة لناموس، وإنما خاضعة لإرادة خالق الناموس. مش معنى إن النواميس يعني تكتمل يبقى خلاص انتهت المسألة وانفلتت القوانين من الله، والناموس هو يعمل عمل يقول له لا، يروح عاملها كده وخارق لك الايه، خارق الناموس، ويعرض لنا المسائل كده في خرق ناموسه علشان نعرف ان كلمة بسم الله الرحمن الرحيم لها مدلول في الايه، لها مدلول في الكون. فيجي مثلا خارق الناموس، مثلا احنا نعلم ان مثلا لما بدنا نكسر الذرية بنتجوز راجل وامرأة كده، انا يقول لك طيب استنى شوف بقى ربنا هو عارفها وعارف كده، اقول لك اوعى تحكم على تكاليف العالم، لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء عقيما. يبقى الاثنين موجودين ذكر وانثى ومفيش، يبقى اذا الناموس مش هو هو اللي بيتصرف، إرادة خالق الناموس. لو أن الناموس هو بقى اللي بيتصرف فيبقى الناموس هو المتصرف هو الحاكم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعرض لنا هذه المسائل، لأن الحق سبحانه وتعالى الشيء اللي أنت عقلك يتأباه يقوم عامل لك إيه؟ أنه عنده؟ لا عنده، لا عندك أنت، أنا عندي لا عنده. يجي مثلا حق سبحانه وتعالى يجي سيدنا زكريا كفل مين؟ مريم. كفل ستنا مريم. خلاص مدام كفلها هو اللي بيجيب لها التموين. فدخل مرة عليها وجد عندها حاجة لم يأتي بها، ودي شرحناها مرة في حلقة كده. وبعد الله أنى لك هذا، وقلنا إن فساد المجتمع ناشئ من إهمال إن أنى لك هذا، يعني فساد البيوت كلها ناشئ من ان الام شافت ابنها معاه الم ابوه ما جابوش ولا قالت له ده منين، شافته لابس مثلا بتاع ده اسمه ايه اللي بيسموها جرافات، شافته لابس شراب، شافته معاه مش عارف ايه، شافته حاجات ما جابهاش ابوه. لو قالت له ان لك هذا كانت الامور بانت واتضحت، والبنت من دول تلتفت تلاقيها تقول ده زميلتي ادتني الاشاره دي، ده زميلتي جابت لي مش عارف ايه، ده قلم الركبه ده مش عارف ايه. لو ان لك هذا سيطرت كانت البيوت كلها ايه انضبطت. لو الزوجه شافت الراجل عمال جاب مش عارف النهارده ثلاجه والنهارده، وعارفه ان مرتبه مثلا في الدرجه الثالثه ومرتبه ما يجيبش الكلام، لو مسكت قالت له فيك دي انت جايب دول ليه؟ قول لي جاي منين؟ أن يبقى تعطيله أن لك هذا هو اللي عامل فساد في إيه؟ المجتمع. في المجتمع كله. الله. أن لك هذا. الشاهد قامت هي قالت له إيه؟ هو من عند الله. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يبقى الناموس شيء ورزق ربنا شيء شيء ثاني. هل هو كلمة كلام بسيطة كده؟ الفهم من شوف بقى مدام الحكايه ان الله يرزقه من يشاء بغير حساب، والله اديني بقى امراتي عاقر وانا بلغت من الكبر عتي ولا يمكنش نخلف، اما نقول لربنا بقى مدام بيرزق من غير حساب ادينا ولد. هنالك هنالك ربنا بيقول هنالك دعا زكريا ربه ساعه ما قالت له كده عمل ايه؟